يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار. انتهى كلامه في لتعريف هذا البرط في القلب. فإذا علم ذلك فيطلب من المسلم مداواة قلبه من المرض أو من الأمراض إذا أصيب بها، ولا تخف، والغالب أنها لا تخفى عليه عند الإصابة إذا انتبه. وهذه المداواة تطهير لقلبه من الأمراض، فتصفو قلبه وترتقي إلى الله بصلاح الأعمال. وتسمية هذه الآفات أمراضا للقلوب معروفة عند محقق الفقهاء، عند المحققين من حملة الشريعة. ولذلك تقدم أو تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان هذه أو سمى هذه الأمراض أو هذه الأدواء أمراضا كما تقدمت الإشارة إليه، وعنون عليه فقال: فصل في مرض القلوب وشفائها. والدليل على أن للقلب مرضا الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومنها قوله جل شأنه: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ومنها قوله جل شأنه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ومنها قوله تعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ومنها قوله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومنها قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومنها أيضا قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فهذه آيات ورد ذكر هذا المرض نصا فيها. ثم إن هذا المرض في القلب له أحوال يفسر حسب الحال، فيفسر بأنه شق وريب تارة، كما فسر مجاهد وقتادة المرض بذلك من قوله تعالى في قلوبهم مرض، قال أي شك. وتارة يفسر المرض بالشهوة الزنا، فسر المرض به في قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب، أراد باعتلالها مرضها بالشهوة. وقد يكون مرض القلوب بالاعتقادات المنحرفة عن الحق، عن الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. وقد يفسر المرض بالرين أو الران، فالرين مصدر ران يرين رينا، والران مصدر رين يرين رينا، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاه ما قبلها فصار رانا. والران أو الرين هو ما غطى على القلب، على بصيرة القلب. والدليل على هذا التفسير بالرين لمرض القلب قوله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ووجه الاستدلال أنه غلب عليهم حب المعاصي بالانهماك فيها حتى صار شدأ ودنسا على قلوبهم، فعما عليهم معرفة الحق من الباطل. وقد يفسر مرض القلب بألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك أو على الإنسان، فإن ذلك يؤلم القلب. والدليل على ذلك قوله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فشفاؤهم يزيل ما حصل في قلوبهم من الألم الذي هو الغيظ. وقد يفسر المرض بجهل يؤلم القلب بحيث يكون صاحبه مغتابا في شيء يريد علمه، ويدل على هذا الألم بسبب الجهل قوله صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم. والعي في قوله هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم مصدر عي يعيا عيا إذا لم يهتدي لوجه أمره المراد. فالشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين. ولذا يقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق قد شفاني بالجواب. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن في مجموع الفتاوى عن يحيى بن عمار قوله: العلوم خمسة، فعلم هو حياة الدنيا، وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها، كما قال ابن مسعود. وعلم هو داء الدين، وهو الكلام المحدث، وعلم هو هلاك الدين، وهو علم السحر ونحوه. ولذا يقول أحد العلماء في هذا الذي يكون شفاء من العي عند السؤال أو غير السؤال: لمجلس علم من صحاب أجلة حديثهم عندي شفاء أي علة. وقد فسر مرض القلب بالشبهة أو الشهوة المتقويين في القلب، فإذا حصل لهذا المرض حكمة أو موعظة كانت من أسباب شفاء القلب منهما وصلاحه. والدليل على هذا قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وجه الاستدلال عندما يلقي الشيطان شبهة أو شهوة في القلب، وحال القلب الذي يكون مريضا بشبهة أو شهوة لا يموت موتا كموت قلوب الكفار والمنافقين، لكنه ليس قلبا صحيحا مثل قلوب المؤمنين المخبتين. ويوضح ذلك أن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت صاحبها إليها، بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل صاحبه إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. وبخلاف القلب المريض بالشبهة إذا تعرض لصاحبه من يشككه في بعض مسلمات دينه أو عقيدته فإنه يميل ويتبع الشيطان الذي يثير هذه الشبهات. والشفاء لجميع أمراض الشبهات والشهوات في القلب موجود في بينات القرآن المزيلة للحق من الباطل. وفي القرآن الحكم والمواعظ الحسنة أيضا بالترغيب والترهيب، وفيه القصص التي فيها عبرة أو عبر أو عبر أو عبر ما يوجب صلاح القلب، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيصبح القلب محبا للهدى والرشاد بعد أن كان مريدا للغي والضلالة كارها للهدى. وأما السنة فأحاديث منها حديث أسامة بن شريك قال: جاءت الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: حسن الخلق. قالوا: يا رسول الله، نتداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. انتهى. فالمراد من داء في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لم ينزل داء، لا، فإن الله لم ينزل داء، المراد بالداء هذا هو مرض القلب، هو مرض القلب. ومنها من الأحاديث الدالة على المرض، على مرض القلب، ما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سمى الحسد والبغضاء داء أو داء، وكل منهما مرض في القلب. ومن النكت العلمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قارن بين الحسد والبغضاء، لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على غيره ثم ينقله إلى بغضه، فنعمة الله لغيره ملزوم والبغض لازم، أي لزم هذا البغض من هذه النعمة عند الحاسد، فالنعمة منشأ البغض. ثانيا، فلذا يقال للنعمة ملزوم وللبغض لازم عند علماء آداب البحث والمناظرة. وقول ابن عاشر بعد ذلك: حب الرياسة والطرف الآتي. حب خبر أن وهو مضاف، الرئاسة مضاف إليه وهو مصدر رأس يرأس رئاسة، أي كان رئيسا على قوم ذكره ابن أبي زيد القيرواني، ذكره ابن أبي زيد، ذكره أبو زيد، ذكره أبو زيد الأنصاري في كتاب الهمز له. فقلبت الهمزة ياء لانكسار ما قبلها ولانفتاحها تخفيفا، فصار رياسة بدلا من رئاسة، وقد ينطق بالرئاسة أيضا على الأصل. وقول ابن عاشر: والطرف الآتي معطوف ومضاف ومضاف إليه. فمعنى حب الرئاسة محبتها والسعي إليها لهوى النفس فقط ليس غير، فتكون هذه المحبة مرضا في القلب لكونها ضارة به، أو لكونه ضارا بالقلب. والسبب لكونها أي المرض أو الحب ضارة أو ضارا به، وسبب ضرر هذه المحبة كون نيته اتخاذ الرياسة للمتاع فقط، وعندئذ لا يراقب بها جانب الله فيطرح الآخرة وينساها. ولذا إذا لم يطرح الآخرة وراقب الله في رئاسته فقصد بها الإصلاح وإقامة الدين على منهج الله، فإن حب الرئاسة في هذه الحالة لا يكون مرضا، لأنه ليس هوى للنفس بل هو صلاح ورشد للقلب وعمل للآخرة، فيثاب بقدر هذه النية والعمل لله تعالى. وفي هذا ما يشير إلى عظمة النية في الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي قال في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. ويجب على المسلم أن يراعي نيته في أعماله كلها من العبادات المحضة أو من المباحات التي يعملها فيتقرب بها إلى الله، فتقلب نيته للتقرب بها إلى الله تقلب هذه العادات المباحات عبادات. شيخنا عبد الرحمن، نعم الله يحفظكم، أعيد الاتصال بكم بارك الله فيكم. طيب جزاكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر شيخنا، الله يحفظكم. لا حرج. نعم. بارك شيخنا، بارك الله فيكم. والرئاسة جيس تحته أنواع كثيرة، منها نوعان كبيران. الأول هو الترأس الشرعي الصحيح دون سعي من صاحبه إليه ابتداء، وهو نوع من الولايات الشرعية في الدول المسلمة أو في الدولة المسلمة، فلا يسعى صاحب الترأس إلى هذه الولايات ابتداء، بل باختيار أهل الحل والعقد من المسلمين له لثقتهم به، فهو لم يكن طموحا محبا له قبل الاختيار، لأن مثل هذا الحب للرئاسة ينزع من رؤوس هؤلاء الصديقين، نحو ما حصل لعمر بن عبد العزيز الأموي، فقد اختير للإمارة اختيارا دون سعي منه إليها ابتداء. وأكبر مثال لهذا الترأس أو الولاية الشرعية ما كان في حق الخلفاء الراشدين الأربعة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الكبير الترأس الشرعي الصحيح أيضا، فيحبه المترأس ويسعى إليه، فإذا أخلص نيته لله في العمل بالرئاسة لأجل إصلاحه كان حبه لها رشدا وصلاحا وليس بمرض. وهذا النوع يكثر في الخلف لكثرة المسلمين مع تغير الأحوال. ومن أنواع الرئاسة الصغيرة الترأس على أتباع، نحو من يكون له أتباع، يكون له أتباع في أمر ما ديني أو دنيوي مباح، هو خير، يكون هذا الأمر خيرا في حد ذاته، لأنه إذا كان أمرا دينيا فهذا خير، وإذا كان أمرا دنيويا مباحا فهذا خير أيضا للانتفاع بهذا المباح في الحياة للتعبد، لا إذا كان هذا الأمر شرا فترأس. فهذا الترأس يحبه هذا الرئيس أو هذا الوالي، يحب هذه الرئاسة بنية ما يجد فيها من التبجيل، إذا كان هكذا من التبجيل والتعظيم، إذا وجد ذلك في قلبي أكثر من نية الإصلاح فلا يراقب الله في رئاسته وزعامته مثلا، بحيث لو لم يكن يحصل على هذا التبجيل والسمعة ما ترأس. فحبه للرئاسة مرض في القلب، أو هذا الحب فيه مرض في القلب، مرض في القلب بالشهوة ميل قلوبهم إليه. وما أحسن قول بعض الفضلاء في رد مثل هذا المرض وهو الميل الحاصل من الناس إليه فيكون مبجلا معظما يشار إليه بالبنان. يقول في بعض الفضلاء لو كان هو متبوعا يقول ما صيد ميل قلوب العالمين ما صيد ميل قلوب العالمين إلي إن لم يكن يرضى رب العالمين علي. فيستفهم في هذا البيت استفهام إنكار فيقول أي فائدة في ميل قلوب الناس إلي من الأتباع بالتبجيل والحال أن الله لا يرضى علي بسبب هذا الحب الذي بسبب حبي للرئاسة حبا هو دنيوي محض. فهذا الحب مذموم من الآفات وحكمه التحريم على ما تقرر في أصول الشريعة. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. آمين آمين. شيخنا حفظكم الله عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم جزاكم الله خيرا. ما هي؟ الله يحفظكم. سائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. يقول هل معنى قوله عليه الصلاة والسلام دماءكم القتل أم الجرح أم يشمل ذلك كله؟ نعم هو القتل هو الداخل في هذا دخولا أوليا ويشمله كذلك الجرح الذي لا يصل إلى حد القتل وقد يسيل منه الدم إلى أن سيلان الدماء يراد به القتل في هذا الحديث ويدخل دخولا أوليا فهو شامل على كل حال لأن إذهاب النفس الذي يكون في القتل يلحق به التعدي على إذهاب بعض الجسد بالجرح فقط لأن كلا محرم لأن كلا محرم. نعم أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يقول ما توجيهكم لما ورد عن بعض المتأخرين من المالكية من أن كتاب التبصرة للإمام أبي الحسن اللخمي غير معتمد في الفتوى في المذهب؟ ما أدري كان السبق أن سألتم هذا أو غيركم. كتاب التبصرة كغيره من هذه الكتب ينظر فيه إلى المسألة إلى الحكم الذي أورده من جهة القوة في النقل أولا ومن جهة العمدة لهذا القول المنقول فيه ينظر إلى هذا. وإلا فالتفسير للخمي اللخمي إنما يقول بعضهم بعض المتأخرين أيضا كذلك من علماء المالكية يقولون بأن اللخمية ممن مزق مذهب مالك، ولأجل هذا كما سبق قلت لكم أو سألتم مثل السؤال، حتى قلت لكم بأن بعضهم قال لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك، وصالت على الأوصال بالقد قدها، فصارت كأبيات بتقطيع مالك. فهذا يدل على أنهم لا يرون الاعتماد على كتب هذا اللخمي أو هو أبو الحسن، لا يرون الاعتماد على كتبه لأجل ما في كتبه من المخالفات عندهم لمشهور بعض المسائل الفقهية في المذهب. فهم لما وجدوا هذا البعض من الاختلاف من المخالفة لبعض مسائل المذهب أو لبعض المسائل في المذهب، قالوا هذا لا يعتمد لأنه لا يعتمد عليه خروج عن المذهب، ولم يقصدوا بهذا أو لم يحرروا في النظر إلى مثل هذا الأمر، كأن يقولوا مثلا ننظر إلى ما خالف المشهور، وهذا المشهور في المذهب أو المشاهير في المذهب هي مسائل اجتهادية، فإذا كان هو اجتهد وخالف ما ثبت في المذهب اجتهادا وهو اجتهد وكان لاجتهاده وجه من جهة الاستدلال ومن جهة الدليل، فما ينبغي أن يطرح عموما كتبه أو أن يوصف أو توصف كتبه بعدم الاعتماد مطلقا، لأن عدم الاعتماد مطلقا يؤدي إلى ترك بعض ما هو أصاب فيه من الاجتهاد في مسائل الخلاف، لا سيما إذا كانت القضية قضية اجتهاد في المسائل، فقد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب أيضا كذلك. إذا فالموقف الجيد أو الطريقة الجيدة في مثل هذا لمن يريد أن يعبد الله على بصيرة أن لا يطرح طرحا جميع كتب اللخمي، بل يتأنى وينظر إذا كان أهلا للنظر فما كان صحيحا من جهة الدليل، وإذا كان هو الذي ينظر فيه كان من أهل الاجتهاد أيضا، فما كان صحيحا وإن خالف مشهور المذهب فيعمل به لأنه وافق الدليل وقد اختلفوا في المذهب، ما المشهور في المذهب؟ فمنهم من يقول مشهور في المذهب وما قوي دليله، ومنهم من يقول مشهور في المذهب ما كثر نقلته عن الإمام. فالخلاصة أنه ليس بجيد جعلوا كتب اللخمي غير معتمد مطلقا. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا. بخصوص السؤال يعني السابق عن كتاب التبصرة كان سؤالا إجماليا، ف يعني لامستم الموضوع من حيث لا نشعر، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. لا فهمتم، فهمنا شيخنا الله يحفظكم، بارك الله فيكم. الحمد لله، بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم بيع بعض مواد التجميل مثل زيوت الشعر وملون الشفاه ونحوها لبعض الناس ممن يبيع للمسلمين وغير المسلمين في بلاد الكفر، مما قد يعني يستعمل في بعض الأمور غير الشرعية؟ نعم، هذا إذا كان هذا الشيء ينفع في أمر مباح عند المسلمين وكذلك عند الكفار، فالمسلم يشتري مثل هذا الشيء ولو في بلاد الكفر ويأتي به ليستعمله في المباح فعندئذ ففي هذه الحالة يستعمل في المباح لا في الحرام، فإن هذا يجوز شرعا، هذا أصله الجواز شرعا. نعم شيخنا حفظكم الله، يعني يستشكل صاحب السؤال عن البيع، بيع هذه الأمور في بلاد الكفار، حتى مع هذا بيع هذه الأمور هذه الأشياء في بلاد الكفار، هذا لا هذا ليس شيئا يشكل على جواز شرائه أو بيعه والانتفاع منه أو به في أمر مباح. ينظر إلى ماذا يستعمله، إلى ما يستعمله أو فيما يستعمله هذا يستعمل هذا الشيء فيه، ينظر إلى هذا المنظور إليه، وهذا هو هذا المنظور إليه فقط في الشرع. فإن كان ما يستعمله فيه مباحا جائزا فالأصل الجواز. نعم شيخنا الله يحفظكم، يعني وأعتذر بارك الله فيكم، يعني هنا عندنا مثلا هذا المواد مثلا أحمر الشفاه، هذا الذي يوضع على الشفاه، يعني في كثير من النساء يستعملنه في الخارج مما يسبب تبرجا في الخارج ايوه نعم، خصوصا الكافرات اللواتي لا دين لهن يرضعن، فيستشكل هذا الاخ في بيع هذه الامور لمن سيبيعها لهؤلاء ممن سيستعملونها في محرمات، يعني بدون شك في التبرج. طيب في التبرج مسلمات مثلا يستعملن هذا الشيء ويتبرجن ما يحتجبن هكذا، مسلمات وغير مسلمات. ايوه نعم، لكن المسلمات هم اللواتي كلامنا فيهن، لو ليس بعد الكفر إذا كانت النسوة اللواتي تستعملنها كافرات، فالمقصود المسلمات. حتى مع هذا لذلك يظهر أن استعمال هؤلاء المسلمات لهذا الشيء بالتبرج أو على سبيل التبرج، هذا كن يأثمن لأجل أنهن ما احتجبن، لا أنهن زينا أنفسهن، فهذا المعروف، هذا هو الصحيح في الشرع، هن اللواتي أثمنا، أما الذي اشتراه أو الذي باعه فإنه لا يبيعه بنية أو لا يأمر أحد من النساء أو من النساء اللواتي سيشترين هذا الشيء من عنده، لا يأمره بأن يتبرج به مثلا أو أن تتبرج به. فعلى كل حال ما دام الشيء جائزا وأصله للزينة فهذه الزينة لا ينبغي أن يكشف عنها، إذا كشف عن الزينة فهذا الكاشف هو الذي يتحمل الإثم، لا من باع الزينة التي هي في حد ذاته حلال، وهو يتعرض للزينة من كون المتزين يتبرج به إن كان امرأة، يعود إليه إلى هذا المتبرج فيكون إثمه عظيما. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا. سائل يستفسر عن حكم الشرع في رفض بعض الورثة قسمة الإرث الذي بقي لهم من أبيهم وهو عبارة عن منزل، يربط هذه القسمة الآن لأنه ليس له يعني مأوى يأوي إليه. أيوة أوكي. أيوة نعم، مع إمكاني أو مع وجود المأوى لغيره من الورثة. نعم. يعون إليه. نعم، خصوصا أن هذه السائلة هي امرأة. نعم، ولهذا مثل هذا في الشرع يحل أو تحل مشكلته بالصلح، بالصلح ومراعاة جانب المرأة الضعيفة. فبقية الورثة إذا عرفوا هذا من شأن صاحبتهم الوارثة معهم يتلطفون معها، فيتنازلون لو تنازلوا وتصالحوا وقالوا لا نقسم، لكن نترك هذا البيت لأن المرأة هذه نسم إذا لم تكن متزوجة أو هي ما تزوج مثلا في البيت، لكن إذا كانت ستخرج من البيت فهذا يقسم، تقسم، لكن إذا لم تكن تخرج كان تكون كبيرة أو كذا فينبغي لهم أن يتصالحوا معها بطريقة، أولا بطريقة تنازلية، يتنازلون عن قسمة التركة، لا أنهم يخالفون الشرع، الأصل أنهم تنازلوا، هذا حقهم والحق ثابت لهم في الشرع، لكنهم تنازلوا، لابد أن يعرفوا أنهم يتنازلون تنازلا لمراعاة أختهم أو لمراعاة صاحبتهم أختهم أو غير ذلك أو غير تلك، فيتنازلون ويبقونها في البيت. هذا الصلح هذا جائز شرعا، هذا جائز شرعا، لكن يقال له تنازل للصلح. وينظرون إلى بقية، فهم إذا تنازلوا جميعا مع بعض فالحمد لله، لكن قد يتنازل بعضهم ولا يتنازل بعضهم، فلا بد من مراعاة ذلك اللي لم يتنازل، وهذا اللي لم يتنازل ينبغي أن يبين له أن التنازل الآن يكون معروفا منه وإحسانا إلى هذه الأخت حتى يقبل التنازل ويكون التنازل من مجموعهم. فمثل هذا في الحقيقة جائز شرعا. نعم شيخنا حفظكم الله، يعني إذا يعني رفضت هذه الأخت هذه الخروج من البيت حتى يباع وتقسم التركة، يعني هل تأتم؟ هل هي لماذا عبت؟ لأنه ليس لها يعني مأوى وهي كبيرة في السن. هذا أيوة. نعم هذا اللي فهمت أولا من كلامك. نعم. أو من سؤال السائل. نعم. فهي أولا لو أبت فالتنازل جائز، لكن لو بين لها بأن هذا الطريق الأصلي فلتقسم فيأخذ نصيبها من التركة بالمال مثلا، فتنظر هل يمكن أن تشتري بهذا النصيب من المال مكانا أو بيتا لها أو لا. فهي إذا كانت فينظر هذا كله ينظر فيه، إذا كان هذا المكان والدار لو بيعت يكون ثمنه كثيرا أو السعر كثيرا فتستطيع أن تأخذ نصيبا تشتري بهذا النصيب دارا لها، فهذا يؤمر بهذا يبين له هذا لأنها لا تعرف مثل هذا مثلا، فيبين له مثل هذا، فإذا أمكن هذا فهذا الأصل. لكن إذا لم يمكن أو وجدوا أنه لو بيعت الدار ما سيحصل أو ما سيكون فيه من الثمن يكون كثيرا لو قسم بينهم لا يصل إليه نصيب تستطيع أن تشتري به دارا مثلا، ينظر إلى مثل هذا في هذه التركة. إما هذا وإما هذا. نعم الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. نعم. سائل يسأل يقول بأنه يعمل مع شركة وعند ذهابه لقضاء مصالح الزبناء على حساب الشركة يقوم بعض الزبناء بإعطائه يعني بعض المال، فحكم أخذه نعم. له. نعم، هذا إذا الزبون إذا أعطاه هذا المال طواعية من نفسهم دون أن يطلب هو أو يشترط فهذا في الحقيقة مباح، لكن لو تركه هذا أولى أو أحسن له من أن يأخذ، إنما يجوز جوازا فقط أن يأخذه لأنه ما طلب منه، ما قال له أعطوني، ما سعى لأن يعطوه شيئا، لكن هم إذا رأوه من كانوا رأوه ولو من حسن خلقه أو من أحبوا وكيف أعطوه على أنه على رضا من أنفسهم فهذا في الأصل لم يباع، لكن لو تركه هذا أحسن حتى لا تكون هناك شبهة، لأنه لو أخذه ومثلها يدرى بالترك إذا استطاع أو أمكن فهذا أحسن يتركه ويقول لا، لكن لو أخذه الأصل فيها لأنه ليس بمال حرام حرمة هكذا لأنه ما طلب منه، لكن لو تركه كان هذا أحسن، كان هذا أحسن لأن الزبائن أعطوا هذا المال بسبب هذا العمل وهو يأخذ أجرة على هذا العمل، فلو أخذ هذا من أين جاءه هذا؟ هل هو مقابل تعبه؟ لا، لأن مقابل تعبه سيوطع، لكن لما كان هؤلاء أعطوه طواعية من أنفسهم ورغبة منهم لا طلبا منه هو، لا طلبا منه هو ولا شرطا، فهذا يباح أخذه لو لكن الترك أولى. نعم الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. شيخنا الله يحفظكم، نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه هل لمن كان يعق والدته بالضرب من توبة بعد وفاتها؟ بارك الله فيكم. كان يعق والده من ضرب ايش؟ والدته بالضرب، يضربها، يضرب والدته. يسأل الآن يقول هل له من توبة؟ نعم بعد وفاتها شيخنا. نعم لكن هذا له توبة، لكن أحسن شيء لو كان قبل الوفاة تسترضيها وتبين لها أنه كان مخطئا، هذا كان أكثر اطمئنانا كبأنة لقلبي، لكن حتى بعد الوفاة يستغفر الله ويتوب إلى الله، التوبة تقبل من أكبر ذنب، فبالك بمثل هذا الذنب، أكبر ذنب هو الشرك بالله، فالإنسان التاب حتى ولو كان الله يعرفه لكن الله يعرف توبته وعدم توبته، لكن مع كل هذا هو الشرك، هو ذنب أكبر الذنوب الشرك بالله، فغير الشرك إذا تاب منه المسلم تقبل توبته، لكن لا بد من الإخلاص. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفعنا نعم. بما سمعنا، والإخوة يشكرونكم شيخنا على ما تقدمونه وعلى إجاباتكم، ويقولون لكم نحبكم في الله شيخنا. الله أحبه الله الذي أحبوني فيه، ونسأل الله أن يختمنا بالسعادة وحسن الخاتمة. نعم حياكم الله. الله يحفظكم. السلام عليكم.